وتهيئه للدعاء وتهيئه للتضرع، فمن هنا يرى في المتعبدين كثرة في إطالة السجود، وهذا مشروع على كل حال كما تدل عليه الأحاديث، لكن الأعم الأغلب أن الركوع قريب من السجود في الطول. أما هذان الحديثان كما أشرنا فهما في القيام، حديث جابر وحديث المغيرة. حديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أفضل الصلاة طول القنوت، أفضل الصلاة طول القنوت. الصيغة هنا بصيغة أفضل يعني أفعل. الحديث السابق تدل على فضل السجود لكنها قد لا تدل على الأفضلية، فالحديث الذي يدل على الفضل ليس بالضرورة أن يدل على الأفضلية، فالأفضلية معلومة أنها أيضا بابها الشرع لا تعرف إلا عن طريق الشارع، فالحديث السابق تدل على فضل السجود لكن هل تدل على أنه أفضل يعني دليل الفضيلة؟ ليس دليلا على الأفضلية، وإنما تأخذ الأفضلية من أدلة الشارع ونصوص الشارع، فليس هناك مجال للتفضيل إلا عن طريق النصوص وبخاصة في ميدان العبادات. فنص حديث جابر أفضل الصلاة يعني صيغة أفعل التي هي لي الموازنة، فقال أفضل الصلاة طول القنوت، هو صريح في أن طول القنوت أفضل. والنووي حكى اتفاق العلماء على أن المراد هنا بطول القيام، على أن المراد هنا طول القيام، لكني رأيت الحافظ ابن حجر وإن كان متأخرا عن النووي رأيته يقول إنه يمكن أن يراد بالقنوت هنا غير القيام، لأنكم تعرفون أنه مر معنا في الكلام على النهي عن الكلام في الصلاة في أبواب ما يبطل الصلاة وما يباح وما يكره، الكلام عن القنوت، ومر أيضا في مقام آخر كذلك في كلام على القنوت في الفرائض وكذلك القنوت في الوتر، بأن القنوت يطلق بعدة إطلاقات تصل أكثر من 10 إطلاقات، يطلق ويراد به العبادة، ويطلق ويراد به المداومة على العبادة طول العبادة، يطلق ويراد به العبادة، ويطلق ويراد به طول العبادة، ويطلق ويراد به الطاعة، ويطلق ويراد به المداومة على الطاعة، ويطلق ويراد به السكوت، ويراد به الخشوع، يراد به الدعاء، ويراد به القيام، ويراد به إطلاقات كثيرة، والخشوع نقول الخشوع، العبادة المداومة على العبادة، الطاعة المداومة على الطاعة، الخشوع، السكوت، الدعاء، القيام، كل هذه من الإطلاقات. طول القيام كذلك، القيام قنوت وطول القيام قنوت، فكل هذه من إطلاقات القنوت. ولهذا في قوله صلى الله عليه وسلم هنا قال أفضل الصلاة طول القنوت، يعني يحتمل أن يراد به طول القيام أو طول الخشوع، بل مال ابن حجر إن المراد الخشوع، طول القنوت يعني طول الخشوع. لكن على كل حال قلنا إن النووي متقدم على الحافظ ابن حجر وقد حكى الاتفاق على أن المراد هنا هو القيام، فيكون حجة لا شك، لكن أظن ابن حجر نقل عن غيره، فإن كان نقل عن من تقدم على النووي فيكون حكاية النووي الاتفاق ليست دقيقة أو فيما بلغه. وفيما يتعلق بهذا الأمر للإمام أحمد كلمة يعني ينصح بها أتباعه والفقهاء، وهي فيما يتعلق بالإجماع، وهو يقول كأنه يكره للعالم أو للفقيه أن يحكي الإجماع، يعني ولهذا كان ينصح يقول فليقل لا أعلم فيه خلافا، يعني لا يحكي الإجماع ما يدريه لعلهم اختلفوا فليقل لا أعلم فيه خلافا، فيحيل الأمر إلى علمه. أما ما وراء علمه فقد يوجد شيء لم يحط به علمه. لكن على كل حال النووي رحمه الله هنا حكى الاتفاق على أن المراد بالقنوت هنا القيام، ولكن لفظ القنوت يحتمل للمعاني التي أشرنا إليها وغيرها، ويحتمل لغيرها أيضا أو يحتمل غيرها. لكن على كل حال هو مما يستدل به على فضيلة طول القنوت القيام، ولا سيما إذا فسر بالحديث الذي بعد حديث المغيرة، وأيضا ما نقل من أحوال النبي صلى الله عليه وسلم وأحوال الصحابة كذلك في صلواتهم، وبخاصة حينما يتطوعون ويتنفلون لأنفسهم فإنهم يطيلون القيام، مما يدل على أن هذا هو المشروع، وأنهم أخذوا ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم قولا وفعلا. فعلى كل حال الحديث يدل على أن طول القيام أفضل. وعلى كل حال أيهما أفضل، السجود إطالة السجود أو إطالة القيام؟ قلنا في أول الحديث أن في هذا خلافا بين أهل العلم، وذهب ابن عمر وطوائف من السلف إلى أن تطويل السجود وتكثير الركوع والسجود أفضل، أن تطويل السجود وإكثار الركوع والسجود أفضل من القيام، أخذا من الحديث السابقة حديث ربيعة وحديث ربيعة بن مالك وثوبان وأبي هريرة. وذهب الإمام الشافعي وجماعة إلى أن طول القيام أفضل، طول القيام أفضل أخذا من حديث جابر وحديث المغيرة وأمثالهما. وإذا كان معنى القنوت هو القيام فيكون نص في الموضوع، قال أفضل الصلاة طول القنوت، فهو نص إذا تحرر أن المراد بالقنوت هو القيام. ولهذا هو الذي رجحه الشوكاني هنا، قال وهو الحق، وفي الشرح الحديث الآخر قال وهو الظاهر. وهناك مذهب آخر أنه التفريق بين النهار والليل، أن الليل يكون طول القيام أفضل وفي النهار كثرة الركوع والسجود أفضل، وهذا محكي عن إسحاق بن راهوية أو بن راهويه، يجوز الوجهان أن تقول راهوية وأن تقول راهويه كلها صحيحة، فمحكي عنه هذا. أما الإمام أحمد فحكى عنه التوقف، لم يرجع لا بين هذا ولا هذا. والذي يبدو والله أعلم أن الأمر يرجع إلى استعداد الشخص، استعداد المصلي وهيئته وأحواله. أحيانا قد يجد انفتاحا على القراءة والتدبر والتلاوة أثناء الصلاة، وأحيانا يكون مشريحا للدعاء والتضرع والخشوع واللجوء إلى الله عز وجل. فالذي يبدو والله أعلم أنه يرجع إلى هيئة المكلف أو هيئة المصلي وحاله. وإلى هذا أيضا مال الحافظ بن حجر رحمه الله، وهو يكون فيه أيضا جمع بين الأدلة، وأنها تقتضي أحوالا، إذا كان الإنسان يعني مقبل على الله في الدعاء وفي الركوع والتعظيم والدعاء فيطيف في السجود والركوع، وإذا كان منشرحا للتلاوة والقراءة ونحو ذلك فإنه يطيل القيام. فالذي يبدو أنه يختلف حسب الأشخاص والأحوال والهيئات. حديث المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، أن قال إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقوم ويصلي حتى ترم قدماه أو ساقه، حتى ترم قدماه أو ساقه. المغيرة أن يحكي عن النبي صلى الله عليه وسلم طول قيامه حتى ترم قدمه، ترم من الورم يعني حتى يصيبه الورم من طول القيام، وكذلك الساقين هنا على رواية الشك، وفي بعض الروايات قدماه وساقه. وحديث عائشة حتى تفطرت قدمه أو تشققت قدمه، فمعلوم أن الورم غير التشقق، الورم انتفاخ والتشقق انفطار، ولهذه السماء انشقت يعني انفطرت. ف فهذا يدل أولا على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يطيل القيام يعني في صلاة النافلة في إذا صلى لنفسه عليه الصلاة والسلام، أما في إمامته فمعلوم حاله أنه كان يخفف عليه الصلاة والسلام في أغلب أحواله، وإلا معلوم أنه صلى المغرب في سورة الأعراف. لكن هذا يدل إما أن يكون يعني الصحابة على علم أو رأى منهم نشاطا أو نحو ذلك. وعلى كل حال معلوم أن كل فعل النبي صلى الله عليه وسلم تشريع، وسورة الأعراف في صلاة المغرب طويلة كما هو معلوم. لكن على كل حال عموم صلاة النبي صلى الله عليه وسلم من الليل لنفسه فيها طول. فهنا يقول المغيرة حتى ترم قدماه أو ساقه، يعني حتى تورمت قدماه أو ساقه. ولهذا قال البيهقي وغيره أنه يجوز للإنسان أن يصلي حتى ولو أصابه ضرر في بدنه، ولو لحقه ضرر في بدنه ما دام أنه يطيق وأنه لا يقوده إلى الملل، لأن هنا ورمت قدم النبي صلى الله عليه وسلم أو ساقه، وفي حديث عائشة تفطرت. ولو لحق الإنسان ضرر في بدنه فلا مانع ما دام أنه مقبل وأنه لا يصيبه ملل، لأن المنهي عن أن الإنسان يصلي حتى يمل فإن هذا منهي عنه، لأن المقصود هو المداومة على العبادة. والنبي صلى الله عليه وسلم قال أحب العمل إلى الله أدومه وإن قل. أما الانقطاع يطيل الإنسان ويشق على نفسه حتى ينقطع هذا غير مطلوب. قال فيقال له فيقول أفلا أكون عبدا شكورا، يعني قيل له هون على نفسك يعني هذا شاق، فقال أفلا أكون عبدا شكورا. شكور صيغة مبالغة فعول، والله عز وجل قال قليل من عبادي الشكور، فالشكور الذي يكثر الشكر هذا قليل. اعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكور. والنبي صلى الله عليه وسلم حريص عليه الصلاة والسلام أن يكون من هؤلاء القليل، أفلا أكون عبدا شكورا. وإلا كما قالت عائشة قد غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، فقال يا عائشة أفلا أكون عبدا شكورا. فهو يؤدي هذا العمل شكر لله عز وجل وإقرار واعتراف بنعمة الله عليه، سواء بنعمة النبوة واصطفائه أو بما أيضا نرجوه من ثواب الله عز وجل، فقال أفلا أكون عبدا شكورا. وهذا أيضا يدل على أن الشكر كما يكون باللسان يكون بالعمل، فهو يشكر الله بالعمل. ولهذا قال اعملوا آل داود شكرا، فالعمل يكون أيضا شكر، نوع من الشكر. ولهذا البيت المشهور أفادتكم النعمة مني ثلاثة يدي ولساني، هو المشهور والضمير المحجب، لكن يبدو لي أنه بالرفع. أفادتكم النعماء مني ثلاثة يدي ولساني والضمير محجب، لكن ما أدري ما وجهه. واللي رأيته في كثير مدونات والضمير المحجب، لك أفادتكم النعماء مني ثلاثة، يجوز أن يكون هذا أفادتكم النعماء مني ثلاثة يدي ولساني والضمير المحجب. على كل حال يبدو أنه يحتمل هذا وهذا، لأنه أحيانا قد يكون يراد به الفعل والمفعول، لكن على كل حال يستدل به على أنه الشكر يكون باللسان ويكون بالجنان ويكون بالجوارح، وهذا مما يستدل به على أن الشكر يكون بالعمل. أفلا أكون عبدا شكورا يعني بإطالة الصلاة والقيام. وأيضا في قوله تعالى اعملوا آل داود شكرا، فالشكر يكون عن طريق العمل. على كل حال أحاديث الباب تدل على فضل السجود والإكثار منه، وتدل على فضل القيام كذلك وإطالته، وقلنا إن هذا يكون في التطوعات، وأن هذا يكون إذا صلى الإنسان لنفسه أو صلى مع جماعة تحب هذا وترضى هذا فله أن يطيل، وحينما صلى النبي صلى الله عليه وسلم وصف معه ابن مسعود قال هممت بأمر سوء، قال ماذا هممت؟ قال أن أتركه، مما يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يراعي حال ابن مسعود لأنه متطوع. وكذلك هذا في قصة حذيفة حينما صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم قال افتتح البقرة فقلت يركع عند المياه، ثم ختم فقلت يركع عند آخرها، ثم قرأ النساء ثم آل عمران. طبعا أن هذا طويل جدا، يمكن يستغرق أكثر من ساعتين قراءة السور الثلاث قراءة متأملة ومتدبرة، طويل جدا. ولكن ومع هذا لم يراعي النبي صلى الله عليه وسلم حال حذيفة، مما يدل على الإنسان في التطوع يصلي لنفسه وليطل لنفسه ما شاء، ومن صف معه إما أن يتحمل وإما أن يترك. وكذلك أيضا كما قلنا إذا كان مع جماعة يرضون بهذا، أما في الفرائض فحكمها معروف. وكذلك أيضا أن يكون هذه الإطالة لا تؤدي إلى الملل، لا تؤدي إلى الملل، لأن في أحاديث نهت عن الملل، وليصلي أحدكم طاقته وقدرته ثم ليرقد. ومعلوم في قصة زينب حينما جاء النبي صلى الله عليه وسلم فإذا حبل ممدود بين ساريتين، قال ما هذا؟ قال حبل زينب إذا تعبت اعتمدت عليه، قال حلوه ليصلي أحدكم نشاطه، فإذا تعب فليرقد. فإن العمل الذي يؤدي إلى ملل منهي عنه، لأن المطلوب للمسلم أن يعبد الله في جميع أحواله بالطرق المشروعة، لكن إذا أدى الملل فلا، وإنما يصلي وينام ويرقد كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. هذا، وأسأل الله أن يوفقنا جميعا لما يحبه ويرضاه، وأن يبصرنا بأمور ديننا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم على خير خلقه نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. ما هو تعليل من يوجب الوضوء من أكل اللحم في الجزور؟ لا، هو الأصل في هذا هي النصوص، إذا ثبت النص ينظر في العلة فيما بعد، وإلا النصوص صحيحة. في حديثان صحيحان كما قال إمام أحمد، حديث البراء وحديث سمرة، النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالوضوء من لحم الإبل حينما سأله رجل قال يا رسول الله أنا أتوضأ من لحوم الغنم؟ قال إن شئت. قال أنا أتوضأ من لحوم الإبل؟ قال نعم. فالحديث في هذا صحيح، فإذا ثبت الحديث النظر في الحكمة، وهي ليست علة على كل حال، السال علة لا هي حكمة يعني، والحكمة قد نعرفها وقد لا نعرفها، لكن على كل حال العلماء تلمسوا هذا كابن القيم وكذلك النووي وغيرهم، حاولوا أن يتلمسوا علة، وممن بسط ذلك ابن القيم في تلمس حكمة الوضوء من لحم الإبل، وقال إنها خلقت من شياطين، وأنه يلحظ على رعاة الإبل والذين يعيشون مع الإبل يلحظ عليهم الغلظة والشدة، بينما رعاة الغنم عليهم السكينة وعليهم ونحو ذلك. فمن هنا ناسب أن يتوضأ ما دام خلقت من شياطين والشياطين من نار والنار يطفئها الماء، فناسب الوضوء. هكذا هذا معنى ما قرره ابن القيم في هذا. ما هو الدعاء للميت الذي يقال في صلاة الجنازة؟ ليس هناك دعاء خاص، إنما يجتهد المصلي أن يدعو للميت بالمغفرة، ولهذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم يجتهد له في الدعاء، المقصود الدعاء بالمغفرة والعفو والمسامحة. ولكن وردت في ذلك يعني ألفاظ، منها مثلا كما في أبي داود وغيره، اللهم اغفر له وارحمه وعافيه واعف عنه، في النسائي وغيره، اللهم اغفر له وارحمه وعافيه واعف عنه وأكرم نزله وأوسع مدخله واغسله بالماء والثلج والبرد ونقه من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، وأبدله دارا خيرا من داره وأهلا خيرا من أهله. قالوا إذا كانت امرأة يقول أهلا خيرا من أهله، أو أهلا خيرا من أهله، وإذا كان رجل قل زوجا خيرا من زوجه، ويبدو الله أعلم لا يجمع بينها. هو أعيده من عذاب القبر والنار، وافصح له في قبره ونور له فيه. ولو زاد اللهم لقن حجته، اللهم ثبته بالقول الثابت ونحو ذلك، فلا مانع. فالمقصود هو الاجتهاد في الدعاء، اللهم لا تحرمنا أجره ولا تفتنا بعده واغفر لنا وله، كل ذلك مشروع إن شاء الله. إذا كان الإمام يصلي بالناس ويطيل إطالة معقولة فهل يسمع التشكي تشكي المأمومين، خاصة وأن الفجر يشرع فيه كثرة القراءة؟ لعلى كل حال، وأيضا ألا يجوز لكبار السن والعجزة أن يصلوا وهم قاعدون أو يصلوا قاعدين إذا كان في القيام مشقة عليهم؟ لعلى كل حال مهما كان عليه أن يلاحظ المأمومين، إذا كان الأغلب يشكو فعليه أن يقصر، أما إذا كان واحد أو اثنين أو نحو ذلك فيعني. وأيضا أحيانا قد يكون الناس ليس عنده الجرأة على الشكوى، لكن عليك إذا استمعت الشكوى واحد أو اثنين أن تتلمس هل كلهم يقول ذلك، لأن بعض الناس قد يتحمل على ثقل وبعض الناس لا يكون عنده الجرأة، تعرف الناس تختلف طبائعها، وبعض الناس قد يشكو من أدنى حالة، فأنت إذا سمعت الشكوى ولو من واحد عليك أن تتحرى. وعلى كل حال أنصح به مهما كان أن تأخذ بالرفق في الناس، فإن الناس قد لا تسمع أن تقول لهم لا هذا صلاة الفجر أفضل ونحو ذلك وإطالة القراءة وقرآن الفجر، أحيانا إنما عليك أن تعين الناس على الصلاة وتعينهم على حضور الجماعة، لأنهم قد تكون بحكم عملك أو وظيفتك يعني تستطيع أن تقصرهم، لكن هذا يكون فيه عنة عليهم وقد لا يحضرون الصلاة، فينبغي أن تلاحظ هذا مع تذكيرهم وتنبيههم إلى السنن وأخذهم بها، ولكن بشيء من التدرج بحيث يقبلوك، لا أن تأتي بقضية فيها نوع من العنف أو نوع من القوة التي لا تؤدي الغرض المطلوب، فعليك بالرفق، فإنه ما كان في شيء إلا زانة، وما نزع من شيء إلا شانة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة. وعموم قوله صلى الله عليه وسلم لمعاذ اقرأ بسبح اسم ربك الأعلى ولا تك عليه الغاشية، هذا يبدو في أعم الأحوال وأغلبها حتى في صلاة الفجر في في في في هذا الحدود، فينبغي ملاحظة هذا، أو أحيانا تطيل وأحيانا تقصر وأحيانا تكون هذا وهذا، فعلى كل حال اجتهد في مراعاة أحوال المأمومين قدر الإمكان حتى لا تكون فتانا. أما بالنسبة للعاجز نعم له أن يصلي قاعدة، من لم يستطع قائمة فليصلي قاعدة، حتى لو كان صلاة الفريضة لكان عاجزا فله أن يصلي قاعدة، مريضا أو كبيرا في السن. هل فضل الصلاة الثابتة في المسجد الحرام يشمل ويعم الصلاة في سائر الحرم؟ نعم، مكة كلها حرم، والفضل فيها واحد إن شاء الله، إلا أن الحرم المسجد الحرام له فضائل أخرى من حيث كثرة المصلين ومن حيث قدمه ومن حيث مشاهدة الكعبة ومن حيث السعي إليه لبعد المسافة ونحو ذلك، هذا كله يزيد من فضل الصلاة في المسجد الحرام. ما هو فضل الطواف؟ وهل يشترط أن يكون كل طواف سبعة أشواط؟ الطواف من أفضل ما يتقرب به الله عز وجل، وهو من خصائص مكة، من خصائص الحرم، يعني على معنى أنه لا يوجد يعني مكان في الدنيا يجوز أو يحل أو يشرع الطواف حوله أو به إلا هذه البنية، هذه الكعبة، أما غيرها فلا يجوز، ولا شك أن هذه ميزة وخصيصة، ولهذا استحب العلماء للآفاق الذي هو غريب أن يكثر من الطواف، لأن النوافل الأخرى يستطيع أن يصليها في بلده من قراءة القرآن ومن صلوات، أن أما الطواف لا يوجد إلا هنا، ولهذا هنا يكون مزيد الفضل. في صلاة الجنازة سمعت أنه صلى الله عليه وسلم كان لا يصلي على الشخص الذي عليه دين، فما حكم صلاة الإمام حاليا على الجنائز؟ لا، هذا كان في أول الإسلام، كان في أول الإسلام كان لا يصلي، لكن لما صار في بيت المال موارد قال النبي صلى الله عليه وسلم من كان له دين فعلي، ومن كان له مال فلوالده، ومن كان له دين فعلي، فكان يصلي في آخر الأمرين كان يصلي، لكن ذلك كان قبلا، قال كان يسأل هل عليه دين، فإن قالوا نعم قال صلوا على صاحبكم، لكن فيما بعد صار يصلي حينما إذا إذا إذا إذا إذا يعني توفي المتوفى عليه دين ولم يستطع القضاء فإنه يقضى له أو يقضى من بيت المال. ما حكم الوقوف بالجنازة في المدعى وقول وحد الله ونحو ذلك؟ هذا كله لا أصل له ولا دليل عليه، وإنما السنة هو الإسراع بالجنازة، أما التوقف بها أو رفع الأصوات كل هذا من خلاف السنة. النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن رفع الصوت مع الجنازة وأمر بالإسراع بها، فقال أسرعوا بها فإن تكون صالحة فخير تعجلونها إليه أو تقدمونها إليه، وإن تكون سوى ذلك فشر تضعونه عن رقابكم. فالإسراع بها هو السنة، وفي كل الأحوال في تجهيزها والصلاة عليها ودفنها كله ينبغي أن يسرع. أما رفع الأصوات أو أيضا اصطحاب القناديل أو نحو هذا كله لا، إلا إذا كان هناك حاجة، كما لو كان الطريق مظلم واصطحاب مسباح من أجل يروا الطريق هذا لا مانع منه، أما من أجل الجنازة فهذا كله منهي عنه، والولولة والأصوات هذا كله منهي عنه وخلاف السنة وبدعة، وقد يترقى إلى أمر يزداد في في في في الحرمة. وكذلك الأذان والإقامة في القبر كل هذا لا أصل له. ورش ماء الورد والعطور في القبور لا، السنة تعطير الميت نفسه وكفنه، هذا سنة أن يعطر وتطيب رائحته ويطيب بدنه ويطيب كفنه، هذا سنة، أما القبر نفسه فلا. يقول لماذا لا ينبع على هذا؟ لا، هذا ينبع عليه كثيرا يا أخي، ينبع عليه كثيرا، وإن شاء الله تأتي مناسبات ينبع إليه، وهذا إن شاء الله منها إثارتك للسؤال، هذا منها إن شاء الله. من يشرب الدخان والشيشة ويحلق اللحية إلى خلال تصح صلاة إمامته؟ فقد اختلف المصلين، قال بعضهم يجوز وقال لا يجوز. هو معلوم أن الإمامة لا يختار لها إلا أكفأ الناس وأفضلهم، وبخاصة ما يتعلق بالاستقامة وفقه الإمامة، أيضا كذلك فقه الصلاة وأحكامها. يوم القوم أقرأهم لكتاب الله، فإن كانوا في قراءة سواء فأعلمهم بالسنة، إلى آخر الحديث المعروف. فيختار الإمامة أفضل القوم ولا يتقدم إلا أفضلهم، وينبغي هذا على المصلين وعلى الجهات المسؤولة كذلك أن تتحرى في هذا، وإذا وجد مثل هذا فإنه يناصح وينبه ويبين له برفق وبلين، ويذكر بالله عز وجل، ويذكر بأنه ضامن. فالإمام كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم الإمام ضامن، يعني هو ضامن صلاة من خلفه، إذا كان قصر فيها متعمدا فكل هؤلاء يكونون في عنقه، فعليه ينبه مثل هذا ويذكر بالله عز وجل، فلعله أن يلقى قلبه، فلو أصر وما نفع فيه فلا مانع أن يرفع إلى الجهات التي عينته وينبه، لتتحرى لعلها أن توجه له ما يردعه أو تنبهه إلى ما يحسن من حاله، وإلا فإنه يستغنى عنه بمن هو أفضل منه. لكن على كل حال لو صليت خلفه فإن الصلاة صحيحة، الصلاة خلف الفاسق إذا قلنا إنه يفسق بالإصرار على مثل هذا فإنه تصح الصلاة خلف الفاسق على الصحيح. ما هو مصير من مات قبل البعثة ومات قبل البعثة وما وجه التوفيق بينه وبين قوله تعالى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، بين حديث أبي وأبوك في النار؟ على كل حال هذا أهل الفترة محل خلاف بين أهل العلم، وقد لا يسوغ يعني بحثها والنظر فيها، وخاصة في إلا في أوساط علماء أو نحو ذلك، لأنها لا يتوقف عليها شيء، هذا أولئك أمرهم من الله عز وجل، كما قال سبحانه تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كان يعمل. وقطعا أن الله عز وجل لا يعذب أحدا إلا بذنب، فهو لا يعذبهم إلا بعدله سبحانه، ويعفو عنهم بفضله، ولا يظلم ربك أحدا سبحانه وتعالى، هذا قطعا معروف ومن مسلمات العقائد لدى أهل الإسلام، أن الله لا يظلم سبحانه، وأنه إن عذبوا فبعدله أو نعموا فبفضله فهو الكريم الواسع، كما قال الناظم إن عذبوا فبعدله أو نعموا فبفضله وهو الكريم الواسع، هذا هو من معتقد أهل السنة والجماعة. ولا يعذب سبحانه بغير ذنب، هذا هو الذي أخذه على نفسه سبحانه، وإلا له الأمر كله، ولكنه أخذ على نفسه ألا يضرب يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي. وعلى كل حال خلاف العلماء في هذا معروف، فقيل إنه يبعث لهم رسول، وقد يكون في قول النبي صلى الله عليه وسلم أبي وأبوك في النار، إما أنه علم حالهم يعني علم مآلهم، قد يكون شيئا من هذا، والله أعلم. حديث ترك الوضوء من مسة النار ليس ناسخ لحديث الضوء، لا ليس ناسخا، هو الأول فيه ما قال آخر كان آخر الأمرين ترك الوضوء من مسة النار، هذا لفظ الحديث كان آخر الأمرين من رسول ترك الوضوء من مسة النار أو ترك الوضوء من مسة النار، لا هو يعني أولا